بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم هو مجلسنا الأول على حسب ما اتفقنا مع إدارة المسجد حول مجالس العقيدة الوسطية. والكلام في المجالس العلمية أو الدورات العلمية يختلف عن المحاضرات اليومية، بمعنى على طالب العلم أولا أن يسأل نفسه سؤالا يحتم عليه عندما يجلس في مجلس علم يختلف عن الدرس اليومي، لسيما وأن الدروس اليومية دروس معتادة اعتاد عليها طالب العلم بخلاف الدروس الموجودة. بخلاف الدروس المعتادة التي هي في الدورات العلمية، لجأ أهل العلم إلى تعليمنا قضية الدورة العلمية لبعد طلبة العلم عن الدروس اليومية. فالأصل في التحصيل هو الدرس اليومي مع أستاذك. لغياب هذه الكيفية وهذه الجزئية بدل أئمتنا ومشايخنا هذا بما نسميه الآن بالدورات العلمية. السؤال هو كيف يستفيد طالب العلم من الدورة العلمية؟ قد يظن الطالب، وهذا من تجربة ما التقينا فيه مع طلبة العلم ربما في مصر أو في خارج مصر، أن القضية قضية تحصيل المادة من الكتاب الذي يكون في الدورة. هذا ظن كل إنسان تقريبا يحضر مجلس علم في دورة علمية يظن أنه سيحصل الكتاب بأكمله. روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث موقوف عن عثمان لا يصح الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. شرح الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة الجزء الأول من هذا النص، إنما العلم بالتعلم، وبين أن تحصيل العلم له درجات، ودرجات تحصيل العلم لا تتأتى من كتاب واحد ولا تتأتى من دورة واحدة ولا محاضرة واحدة، ولكن على طالب العلم أن يعلم أن تحصيل المادة الشرعية العلمية المتخصصة لسيما التي تؤهله أن يتكلم في هذه المادة لابد أن يكون على درجات، يرتقي فيها طالب العلم درجة فدرجة. لطالما ما أشبه هذه الجزئية مع أبناء الدارسين في كليات غير الشرعية الذي يدرس في الهندسة أو في الطب أو في التجارة في أي كلية أيًا كانت، إذا ظن أنه سيدخل في الفرقة الأولى سيحصل ما في الكلية بأكملها من دراسة قد أخطأ، لكن عليه أن يتبع المنهج الذي رسم في هذه الكلية فيبدأ بما يأخذه في الفرقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى الرابعة. وعلى حد آليات الكليات والدراسة المنهجية أنه بهذا لن يحصل كل العلم في هذه المادة فيفتح له باب الدراسات العليا. وبما أن الدراسات العليا لها آلياتها فوضع عند أصحاب الكليات ما يسمى بالدراسات التمهيدية للدراسات العليا. فإذا حصل هذا الأمر وقف على العلم الذي أخذه على نقطة يبدأ فيها من غير أستاذه. بعد أن يحصل ويصل إلى مرتبة دكتوراه في أي مادة أيا كانت، في هذه الفترة يسمح له أن يقف بمفرده بلا أستاذ بلا معلم، فجاءت ما يسمى أستاذ مساعد أو أستاذ، هي مجموعة من الأبحاث يكتبها طالب العلم فيترقى فيها ترقية إدارية كما نسميها في الجامعات أو في الكليات. فالمقصد أنه يكتب بلا إشراف، في الماجستير والدكتوراه بيكون معك مشرف، بيكون معك اثنين مناقشين في المناقشة، لكن فيما بعد مرحلة الدكتوراه يقف الطالب مع نفسه يكتب، ويضع الأستاذ أكبر الكتاب أو البحث الذي كتبه يقومه. في الماجستير والدكتوراه بنقوم الأبحاث على شرط البحث، كتبت في منهجك كيت وكيت وكيت وأنت ما التزمت بهذا المنهج. فيما بعد الدكتوراه بتختلف، بيقوم الباحث على الأصول النظرية لكل علم، فيصلح أو لا يصلح، مش درجات، نقول له هذا صالح هذا غير صالح. هذه الأمور تمامها وشبيهها في الدراسات الشرعية، ولكن بطريقة مختلفة. الطريقة الأكاديمية في أي كلية شرعية تلتزم بالنص، لأنها كما يسمى قانون مجلس الأعلى للجامعة، لكن خارج الجامعة الأصل فيه أن يتعلم المتعلم وفق منهج أصحاب التعليم. قد يكون طالب العلم له في رأسه أفكار معينة أو طريقة تعليم معينة سلكها ففلحت معه، يريد أن يطبقها على غيره، هذا تخصه هو فقط. أما حتى تدرس العلم الشرعي يدرس على مذهب أهله. في الدورات العلمية صلب الحديد الأصل فيها حتى يستفيد طالب العلم، كون أهل العلم فكرة عامة على الدورة العلمية، فقالوا لنا تبدأ الدورة بمقدمات علمية، ثم تتبع هذه المقدمات بدرجة من درجات العلم في الكتاب المختار. درجات العلم قد تبدأ من البداية ثم ترتقي درجة تلو الأخرى، ربما يكون الحضور على درجة علمية معينة لا يبدأ معه المحاضر من الدرجة الأولى، ولكن يرتقي بارتقائه، فيبدأ بعض المقدمات على درجة من هذه الدرجات على حسب ما رآه من الطالب. أنا أقول هذا الكلام بغية أن يكون من أبنائنا من يجلس يدرس للناس دورات علمية فيما بعد، فيضع في نصف عينه كيف يدرس المادة. اثنين، ثانيا يتعود المحاضر أن يقسم منهج الدراسة على المسائل العامة في المادة، ثم يعطي الطالب قدرا من هذه المسائل، وضع حول قدرا ملايين الدوائر. مش من المفترض انك هتحصل من كتاب زي الواسطية كل ما قيل في العقيدة الإسلامية؟ لا، ليست القضية كذلك. ليه؟ عشان انا عندنا سؤال يستشكل عند طلبة العلم، انه لما يقرأ في التراجم لم ولن يرى رجلا من أهل العلم سابق قرأ الاعتقاد على أحد من أهل العلم، ما سمعناش قضية أن فلان قرأ علم العقيدة على فلان، أو فلان قرأ علم التوحيد على فلان، أو فلان قرأ التوحيد على فلان وفلان ارتحل من كذا إلى كذا أو من كذا إلى كذا. لا، ما سمعنا هذه الجزئية، لأن الأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقيدة يستوي فيها العالم والمتعلم، العقيدة يستوي فيها العالم والمتعلم. كيف يستوي العالم والمتعلم في علم العقيدة وهذا يسمى عالم وهذا يسمى متعلم؟ في الاعتقاد يختلف التعليم عما في سائر العلوم الشرعية. إذا بدأت الدورة في فقه أو في أصول أو في تفسير أو في حديث أو مصطلح، آلياته معروفة وقواعده معروفة. الأصل في تعليم علم الاعتقاد لا إرسائه، لكن كيفية الدفاع عنه. أنا مش عايز أصل عندك عقيدة إسلامية، فالحمد لله تبارك وتعالى من يحضر مثل هذه الدورات وفق أصل أنه مسلم، فهذه العقيدة ثابتة راسخة عنده. فماذا يحتاج الطالب؟ أنا دا كل هذا الكلام حتى أصل إلى كيفية الاستفادة من هذه الدورة. يصل طالب العلم إلى مرحلة كيفية الدفاع عما يعتقد. كلنا بحمد الله تبارك وتعالى الأصل فينا أننا نعتقد أن الله جل في علاه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله كما يليق به هو سبحانه، بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل، بل ولا نحتاج لأحد هذه الأربعة أصلا. لكن ما يحتاجه المسلم كيف يدافع ضد هذه الأربعة عما يعتقده في صفة الاستواء، ده الأصل. فالأصل في تعليم الاعتقاد أن يتعلم المتعلم كيف يدافع عن عقيدته. من هنا كانت الدورات العلمية إذا أديت بهذه الصورة يؤتى ثمارها. ليست القضية أن أجلس معك ونتكلم في الاعتقاد وأن عقيدة أهل السنة والجماعة كيت وكيت وكيت، وأن الأمر فيها كيت وكيت وكيت. في الوسطية مثلا تدور الوسطية في مسائلها حول حديث عبد الله بن عمر عند مسلم والمختص بجزء الإيمانيات، حديث جبريل، جبريل الطويل المعلوم عند مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان في سؤال الإيمان، تختص بالإجابة من هنا. ففي الوسطية ستجد كلاما عن الأسماء والصفات، وهذا هو النصيب الأكبر من العقيدة، ثم ينتقل إلى قضية الإيمان والعمل في الإيمان، شرط صحة أم شرط كمال، وما يتعلق بقضية الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند غير أهل السنة والجماعة. ثم يعرض شيخ الإسلام ابن تيمية مسائل أخرى في ثنايا هذا الاعتقاد، يبين فيها اعتقاد المرء في اليوم الآخر وما يتعلق به من علامات إلى باقي الكتاب، الذي أوجز شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أفرد الكلام في الصفات، ثم بعد ذلك أوجز في الإيمان، ثم زاد في الإيجاز في باقي مباحث الكتاب. قد يقول قائل: وهل من الكتاب تؤخذ جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ قل لا، فلابد لك أن تمر بهذه المراحل حتى تستطيع أن تقف على أرض صلبة في الأصل الدفاع عن هذه العقيدة. يبقى أنت مش تحضر دورة علمية في مادة معينة حتى يتسنى لك تصحيح ما أنت عليه، فضلا عن الاختبار، فضلا عن الاختبار. أنا أكرر هذه الكلمة لأن كثير من أبنائنا يظن أنه بتحصيله جملة أو أكثر أنه حصل المادة بأسرها، فيأتي ليختبر المحاضر في قضية من قضايا الكتاب، لا سيما وأن غالب مسائل العقيدة مستشكلة عند طلبة العلم، فيظن أنه سيدفع كلام فلان بكلام فلان أو كلام علان بكلام علان. لا، صحح النية أولا حتى تجلس لتدافع عن هذه العقيدة، مع اعتبار أن العقيدة الصحيحة مرساة عندك موجودة من الأصل، لا تحتاج إلى بيان هذه العقيدة حتى تعتقد اعتقادا صحيحا، وإلا ما كنت قبل ذلك مسلما. فالأصل أنك مسلم جاي تتعلم كيف تدافع عن إسلامك، تعرض المسائل المشكلة بين أبنائنا من طلبة العلم وبين دارسي الاعتقاد الباطل من اعتقاد الفرق وما شاكل ذلك، فنرى الهراء في الكلام. يكون المرء على اعتقاد صحيح ولا يستطيع الدفاع عنه. تعتقد في الصفات اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الدنيا بأسرها من بعدهم، ولا تستطيع للأسف الدفاع عن هذا الاعتقاد. فإما تسكت وإما تنافح بلا علم. فالغرض الرئيس أنك تتعلم الدفاع عن ذلك. ولهذا في تعريف علم العقيدة يقول أهل العلم: علم الاعتقاد هو علم يعرف به ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى وفي حق الرسل الكرام، وما يجب وما يجوز في حق الملائكة، ويقتضر بذلك الدفاع عن هذا كله. أنا بتكلم في الجزئية الأخيرة بقى. ويقتضر بهذا لما تتعلم ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل وحق الرسل، تستطيع أن أنت تدافع عما اعتقدت عليه من الأصل في ذلك. لهذا إخواني وأبنائي، أعطوا لأنفسكم برهة الفترة حتى تسمع الكلام، ولكن كن منصفا. كلما نكرم بتدريس كتاب من كتب الاعتقاد نقول لأبنائنا: افترض ألا عقيدة عندك تماما، واسمع. يتأكد عندك من هذه الطريقة أمرين. الأمر الأول: يتأكد أنك على اعتقاد صحيح. لما تسمع الكلام الباطل والاعتقاد الباطل يتأكد عندك أنك على اعتقاد صحيح. اثنين: يزداد عندك حب الدفاع عن هذه العقيدة، لأن هذا هو الدين، هذا هو الأصل. النقطة الثانية: هل كل مسائل العقيدة مجمع عليها؟ هل كل ما ورد من مسائل في الاعتقاد أجمع عليه أهل العلم؟ هذه الجزئية آثرت ابتداء قبل الدخول في مبحث الدورة أن أقف معكم فيها وقفة من المقدمات التي سنتكلم فيها اليوم. اليوم اللي سنتكلم مع أبيات محمد بن علي الصبان التي هي بداية لكل علم وضعه محمد بن علي الصبان، ما يسمى بمبادئ العلوم، نظمها لتكون مبادئ لعلم العقيدة، مبادئ لعلم الفقه، مبادئ لعلم أصول الفقه، مبادئ لعلم التفسير، من باب ما قيل سلفا أن باب كل علم المقدمة التي تؤهل الدارس للدخول إلى هذا العلم. فمن غير هذه المقدمة لم يدخل الطالب لهذا العلم. محمد بن علي الصبان هذا صاحب حاشية الصبان المعروفة على شرح الأشموني لشرحه على ألفية ابن مالك في النحو. تعرف الحاشية باسم حاشية الصبان، هو محمد بن علي الصبان صاحب الحاشية المكتوبة على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك في النحو. ماذا قال هذا الرجل؟ قال في أبياته: إن مبادئ كل علم عشرة. أي علم، وتدرس هذه المبادئ حتى في الكليات التجريبية، أصلا في التمهيد لأي كلية. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، والحكم والاستمداد قول الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة وفضله والواضع والحكم والاستمداد قول الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف أوجب أهل العلم سلفا أن على من يدخل لأي علم من العلوم الشرعية من باب التعلم أن يدخل من هذا الباب اللي احنا نسميها مع أبنائنا الطلبة الباب الذي يؤهلك للدخول في ثنايا هذا العلم لابد أن تدخل من خلال إطار عام فيه نرضى نتكلم في عقيدة في مسجد مساجد أهل السنة والجماعة أنا متأكد لا أظن إن أوقفت طالب من طلاب العلم المحلقين قلت له انتقي لي 5 كتب من كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة أعتقد أنه لم يكمل اليد الواحدة أعتقد ذلك لأنه سيظن أنه سيقول لي كشف الشبهات فتح المجيد تفسير العزيز الحميد إن ربنا أكرمه شوية سيقول لي العقيدة الطحوية وهكذا فهل هذه كتب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ لما تسمع أن هذه الكتب لا يصلح منها إلا العقيدة الطحوية ما هو الرد؟ بل لابد أن تقف وتدخل من هذا الباب مبادئ العلوم كتب أئمتنا سلفا في هذا الباب مصنفات أشهرها ما كتبه إبراهيم الصالحي أحد أئمة الأزهر في القرن 18 سماه هكذا تحقيق مبادئ العلوم لإبراهيم الصالحي تحقيق مبادئ العلوم وإذا علونا بالسند سنجد أن من أهل العلم من السلف الصالح كالإمام محمد صديق حسن خان القنوجي تلميذ شيخ الإسلام في وقته محمد بن علي الشوكاني كتب كتابه الموسوم بأبجد العلوم وكحاجي خليفة كتب كشف الظنون وغيره وغيره من كتب أهل العلم التي كتبت في المقدمات وناهيك اليوم لما يذكر كفة ووفرة من هذه التصانيف يكفيك أن شرف المصنف يأتي بانتعداد تصنيفه لما باب واحد يكتب فيه 10-12 كتاب وبهذا يلهم بأن الفن الذي كتب فيه تصدى له أكابر أهل العلم بالقضية كبيرة ليه بنحكي هذا الكلام؟ لأن أبناؤنا تدخل في علم الاعتقاد قد يدرس على حد زعمه علم العقيدة ولما تستوقفه في كتاب من كتب الاعتقاد كمرجع بالنسبة إليه يقف معك ويحار في الرد هل هو كتاب أم لا فمن هذه المقدمة ستتعلم متى بدأ العلم كيف بدأ العلم متى بدأ يدون ما هي مناهج التدوين ما هي أهم الكتب في كل منهج كيف كان مآل هذا العلم إلى أن وصل إلينا لما نقول علم العقيدة عايز أطبق عليه هذه المبادئ أنا سأمر عليها مرور الكرام لأنها ليس فيها القضية هي تدرس المقدمات في الكليات الشرعية في سنة بأكملها تاريخ المادة يدرس في السنة الأولى التأهيلية عند الدخول إلى المادة لكن سأمر عليها مرور الكرام اليوم حتى أقف على العقيدة الواسطية وكيف وقف أهل التصانيف مع هذا الكتاب لنبدأ عند بسم الله الرحمن الرحيم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية غدا في مجلس غد إن شاء الله تبارك وتعالى علم العقيدة هو مأخوذ من كلمة الاعتقاد وعقد الشيء يعتقد اعتقادا وعقيدة أي ما يجزم عليه في القلب ما يجزم عليه في القلب والأصل عند أئمة أهل السنة والجماعة أن تعريف الاعتقاد له مسميات. فعلم العقيدة يسمى بعلم التوحيد، لأن الأصل ما يجزم عليه في القلب أن الله واحد لا شريك له، فسمي علم التوحيد. يسمى بعلم الأسماء والصفات، وهذا من باب إطلاق الجزء المعروف للكل، لأن أشهر المسائل التي دار وحار فيها مقالات الفرق كانت في قضية الأسماء والصفات، فتطلق هذا الاسم على العلم بأكمله فيسمى علم الأسماء والصفات. يسمى علم الاعتقاد أيضا بالإيمانيات، ولأن الإيمان ما وقر في القلب أولا ثم صدقه العمل ثانيا. وهنا علماء العقيدة لهم كلمة شهيرة في قضية الإيمان. هذه القضية تبين عندك قضية خلافية بين أهل السنة والمرجئة والخوارج، وأدخلت معهما بعض علماء أهل السنة والجماعة، أدخلوا معهم فرقة تسمى بالكرامية. فالمتكلم في قضية الإيمان أهل السنة والمرجئة والخوارج والكرامية، أربعة فرق. قضية الإيمان قالوا أن مصطلح الإيمان تطور مع اللغة العربية ومع مصطلح أهل الاعتقاد، فبدأ الإيمان يساوي الاعتقاد عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما وقر في القلب، ما جزم عليه في القلب يسمى إيمان. ثم لما كان بعد ذلك من ظهور أهل البدع وخروج قضية العمل من مسمى الإيمان، بدأ يتبلور معنى الإيمان إلى بلورة أخرى، فقالوا الإيمان ما وقر في الصدر ثم صدقه العمل. ولهذا كما ذكر البخاري وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه الجزئية سنأخذها بإفرادها. أيضا من أسماء علم الاعتقاد علم الإلهيات، لأنه كلاما يعتقد من خلاله ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله عز وجل، ويسمى أيضا بعلم النبوات، بعلم النبوات، لأن الأصل فيه ما كان عن طريق نبي أو رسول. لماذا؟ لأن الأصل فيما يجوز في حق الله عز وجل أن يكون عن طريق من هو أعلم منا بالله، فلا يكون إلا عن طريق رسول لله عز وجل. قد يستشكل عند البعض اسم الإلهيات أو النبوات أنه اسم خاص بمذهب الأشاعرة، وهذا خطأ فادح، لا يسموه هكذا. الأشاعرة اختصت بعلم العقيدة بالجزئية الأولى الإلهيات، وقسمت الإلهيات إلى قسمين، ما اختص ما كان بحق الله عز وجل سموه إلهيات، وما اختص بصدق الرسالة سموه نبوات. لكن عند أهل السنة والجماعة العلم بأكمله يسمى علم الإلهيات، والعلم بأكمله يسمى علم النبوات، لأن الأمران عند أهل السنة والجماعة واحد، ما نبئ به نبي أو أرسل به رسول إلا وكان مبلغا به من قبل الله عز وجل، طالما أن نبينا كما في حديث البخاري هو أعلمنا بالله، فهو أولى من يوصل إلينا أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، من باب تعريف الله بنفسه لنا بوحيه بقرآنه بسنة نبيه التي هي في الأصل وحي من الله عز وجل. ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الشهير النبوات، وقع الكتاب وطبع في مجلدين، كتبه أجمل فيه معتقد أهل السنة والجماعة في الرسول والرسالة، في الرسول والرسالة، وأدخل ضمنا المرسل الذي أرسل هذه الرسالة الذي كان واجبا علينا أن نعتقد لا يسمى الرسول رسولا إلا إذا كان هناك مرسل له. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه رحمه الله تعالى عليه يقول إن صفة إرسال الرسل صفة فعلية لله عز وجل. هذه نقطة كنت تكلمت منذ سنوات في هذا المسجد على قضية أن بعض الفقهاء تنقل من كتب التفسير، بعض الخطباء تنقل من كتب التفسير، تقول مثلا كما جاء عيسى بالطب وجاء موسى بالسحر جاء محمد بالعربية التي هي صلب القرآن الكريم. نقول له أخطأ، هذا منهج الاعتزال، هذا كلام مكتوب في كتب التفسير. قل نعم مكتوب في كتب التفسير لأنها نقلت من كتاب الكشاف للزمخشري ونقلت نصا بلا تمحيص، محمد ما جاء بالعربية التي هي القرآن الكريم، وعيسى ما جاء بطب، وموسى ما جاء بسحر، والدليل عقلي ونقلي. الدليل على صحة ذلك عقلي ونقلي. العقلي أن أهل الطب في زمن عيسى عليه السلام أنكروا أن هذا طب، وأهل السحر أهل الصنعة في زمن موسى عليه السلام أنكروا أن هذا سحر، وأهل العربية في زمن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال محكم سوء عكاظ الوليد بن المغيرة أن ما هذا بشعر ولا هذا بزجر، ولا أنكروا أنها عربية مشابهة. والنقل أن صفة إرسال الرسل صفة فعلية لله عز وجل لا تشابه أمرا عند المخلوقين، فما جاء به موسى لم يكن سحرا كسحر السحراء، وما جاء به عيسى لم يكن طب كطب الأطباء، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كلغة اللغة العربية ما كانت عربية كلغة أهل العرب، فهي رسالة جاء بها الرسول ليبين ما كان عند الله عز وجل من اعتقاد يجب علينا فيه. تسمى أيضا أو يسمى علم العقيدة أيضا بعلم الخبر، علم الخبر، لأن الأصل فيه خبر منقول إلينا، ولهذا يسميه البعض بعلم النقل، والبعض يسمي علم الاعتقاد بعلم أصول الدين. والدين هو الصلة بينك وبين ربك، وتفرض عليك هذه الصلة أمور ربما تكون غيبية تعتقدها كما هي. أصل هذه الصلة إيمانيات واعتقادات في قلب المسلم سميت بأصول الدين، والأصل هو من بنى عليه غيره، ما كان أساسا لأمر آخر يسمى أصلا له. ومن أهل السنة والجماعة من يسمي علم العقيدة بعلم الكلام، ومن أهل السنة والجماعة من يسمي علم العقيدة بعلم الكلام، ويبرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه التسمية لأنها أطلقت على المتكلمين. لما تسمع نرضى علم الكلام يبقى المقصود به مذهب المتكلمين، لا فرق. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل يبين أن علم العقيدة يسمى علم الكلام من بابين اثنين. الباب الأول درج على أهل التصانيف في الكلام على صفات الله عز وجل أن يكتب هكذا: الكلام على صفة اليد، الكلام على صفة القدم، الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، فسمي بعلم الكلام. الباب الثاني أن أشهر قضية في أصول الدين من نزول الوحي إلى الآن قضية القرآن الكريم مخلوق أم لا، والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، فأطلقت هذه القضية على أصل العلم بأكمله فسمي بعلم الكلام، إشارة إلى صفة الكلام لله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما تطلق الكلمات الموهمات التي تستشكل على السامع ربما تكون من مذهب أهل السنة والجماعة أو تكون من مذهب المضلين الفرق الضالة، وجب على السامع أن يقف معها حتى يعرف مراد المتكلم. لما تسمع كلمة الحيز والجهة والجوهر في صفات الله عز وجل ما تبادرش بالإنكار، قف مع هذه الكلمات، هل تقصد بذلك مكانا لله عز وجل محدود الجهات وده كلام متكلمين نرفضه، أم تنكر ما يسمى عند الأشاعرة بالصفات السلبية يبدأ رد أهل السنة والجماعة عليهم فنقبل. لما تسمع كلمة توهم عندك بعض الكلمات قد يستخدمها واحد من أهل السنة والجماعة أو قد لا يستخدمها، تقف مع هذه الكلمات إلى أن يفصل فيها من قائدها. هذه تسمى أسماء علم العقيدة. بدأ علم العقيدة بنزول الوحي، كلنا نعلم أن القرآن نزل على فترتين مكي ومدني، ما كان في المكي إلا إرساء لعقيدة التوحيد. على طول الفترة التي كانت في مكة كانت تسمى آيات الاعتقاد، وكانت لها سمة معينة عند علماء القرآن، آيات لها قصص، آيات لها قسم، آيات لها توكيدات، آيات تتكلم عن الجنة والنار، الجزاء والعقاب، آيات تتكلم، هذه هي سمات القرآن المكي. والمدني كان فيه أحكام تكليفية عملية من حلال وحرام وشاكل ومشاكل ذلك كما كتب علماء القرآن. المقصد أن ما كان موجودا في القرآن المكي سمي أولا بإرساء عقيدة التوحيد، حتى الصور المكية ما جاء فيها كلام إلا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق الرسول مع رسالته والجزاء الذي سيترتب على ذلك، وهذا نسميه عقيدة. يبقى بدأ علم العقيدة إرساء بهذه الجزئية. طب متى بدأ يدون علم العقيدة؟ تاريخ التدوين وكيف دون؟ علم العقيدة بدأ بهذه الصورة فأرسيت قواعده إلى أواخر فترة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يؤرخ المؤرخون يقولون إلى أواخر فترة الصحابة أو بداية فترة ظهور الفرق، وأول الفرق ظهورا هم القدرية بلا خلاف، كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم عن يحيى بن يعمر وعبد بن حميد أنهم قال أحدهما كنا حاجين أو معتمرين فاكتنفنا عبد الله بن عمر وهو داخل لبيت الله الحرام فظننت أن أخي سيكل الكلام إلي فسألته إن عندنا في العراق أناس يقولون إن الأمر أنف، وفي رواية يتقعرون العلم يقولون إن الأمر أنف، فقال ابن عمر أنبئاهم بأني بريء منهم وأن أبي عمر بن الخطاب بريء منهم، فقد حدثني أبي أنه بينما نحن جلوس عند النبي وساق حديث جبريل القوي. كانت هذه أول ظهور لفرقة القدرية، والكلام في القدر وخلق أفعال العباد وما يحدث بين الناس لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد خلقه بعد وجوده بعد حدوثه ومشاكل هذه الجزئيات، لكن الشاهد أن بدأت هذه البذرة في أواخر عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة موجودون أو بقايا الصحابة موجودة، فإذا رد الصحابي على هذه الجزئية بحديث ابن عمر انقطعت الجزئية، خلاص الأمر فصل. ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقر عليه الحال بين صحابته مسلم به أنه متفق عليه، لا نسخ فيه ولا كلام فيه ولا تأويل فيه، بل هو صريح محكم. ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأمر مستقر عليه بين صحابته هو مستقر عليه بين سائر الخلق إلى الآن نحتج به، بل وإلى قيام الساعة. هذه القضية لما يكون الصحابي موجود الأمر بيفصل، ماتت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم بدأت فترة أخرى تبدأ ببداية فترة التابعين وانتهاء فترة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت تنمو قضية الفرق، والفرقة أو الشيعة أو الجماعة أو العصبة مصطلحا بمعنى واحد، مجموعة من الناس على رأي واحد حتى وإن علم أنه على ضلال، حتى وإن علم أنه على ضلال. والمجموعة أو العصبة أو الجماعة أو الفرقة على نوعين عند أهل السنة والجماعة. والأصل في تكوين الفرقة مقولة الفرقة. لما يأتي يحيى بن عمر ويقول لابن عمر إن عندنا أناس في العراق يقولون إن الأمر أنف، من هنا ظهر عندنا في الاعتقاد ما يسمى بعلم المقالات والفرق، لأن الأصل في الفرق مقالات، مقولة قالها جعد بن درهم، مقولة قال فلان، مقولة قال فلان، وتناقلتها الأفواه، فأصبحت هذه المقالات تنم عن أفكار لهذه الفرقة ومعتقدات. فنظر أهل السنة والجماعة في هذه المقالات في ميزان الشرع، إن كان لها مسوغ قبلت، وإن لم يكن لها مسوغ رفضت. ما هو المسوغ؟ المسوغ هو العامل المشترك في القبول، هو اللي يقبل ويرفض القول من خلاله، يقبل ويرفض القول من خلال هذا المسوغ. علماء العقيدة يقولوا المسوغ قد يكون نص شرعي، علماء العقيدة يقول المسوغ قد يكون نص لغوي. يعني معنى إيه؟ هذه المقولة إن احتملها الشرع قبلت، إن احتملتها اللغة قبلت، إن احتملها الشرع قبلت، إن احتملتها اللغة العربية قبلت. يسمى مقولات، تسمى مقولات أصحابها مقولات مقبولة، مقبولة لا تقضي عند علماء أهل السنة والجماعة أنها صحيحة. لكن أنا عايز أفرق بين المقولات المقبولة والمقولات غير المقبولة. ليه؟ عشان قالوا لي في نوعين من الفرق، في عندي فرق إسلامية مقولاتها مقبولة، وهذا هو المصور الوحيد في قبول المقولات، وفرق منتسبة إلى الإسلام ليست منهم لأن مقولاتها غير مقبولة. لما يأتي إنسان يقول لك الله سبحانه وتعالى يحل في العبد فلان، كما ذكرنا في الجمعة التي مضت أن الله يحل عند الدروز في الحاكم بأمر الله عز وجل، فقال له الحاكم بأمر الله تأليها لله عز وجل، هذه مقولة غير مقبولة. نقول هذه فرقة كافرة لا تمت إلى أهل السنة بشيء. أما إن جاءت فرقة من فرق التي وضعت عند أهل السنة والجماعة من الفرق الإسلامية، يبقى إذن مقولاتها مقبولة. ده يزيل عندك الغرابة الموجودة في بعض المصنفات في مقالات الفرق، ككتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، حار فيها الصغار طلاب العلم على أنه كتب هذا الكتاب قبل أن يكرمه الله عز وجل بالرجوع إلى مذهب أحمد بن حنبل. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك علشان وضع الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة في غمار مقالات الإسلاميين. ومن أخرجهم من مقالات الإسلاميين؟ من تكلم عنهم وقال أنهم كفر؟ من كفرهم؟ هذه المقالات أو المنهجية في كتابة كتب المقالات منهجية تاريخية، تاريخية المنهجية فيها ضم كل كتب الفرق تقريبا إلا كتاب واحد لن ينتهج هذا النهج. كل كتب الفرق اللي تسمع عنها واللي تسمعش عنها الأصل فيها تأريخ الضم والجمع، رجالها فلان وفلان وفلان، مقولاتهم كذا وكذا وكذا وكذا، انقسموا إلى كذا وكذا وكذا وحسب. إلا كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي حكم عليهم بمنهجه، ومعلوم أن منهجه من فرقة الأشعرية، فحكم على سائر الفرق بما كان عندهم من أشعرية. لكن سائر كتب الفرق كان الأصل فيها الجمع، جمع، والجمع لا يشترط فيه صحة اعتقاد، لكن صحة الاعتقاد تشترط فين؟ في الحكم، لما يجي يحكم على الفرق. في الفرق بين الفرق البغدادي رأينا أنه أخرج الأشعرية أهل سنة وجماعة وتليها المتردية، ثم أورد كل الفرق من الفرق الإسلامية منها أهل السنة والجماعة التي لقبهم بالحشوية، وسار على ضربه كثر من أئمة أهل العلم، فذكروا أن أهل السنة والجماعة من الحشوية من جراء ما نقله عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. يبقى إذن المقالات إما مقالات مقبولة، مقولاتها مسوغ لها إما بالشرع أو اللغة، أو مقالات غير مقبولة تماما. لما ظهرت هذه المقولات بدأ الكلام بين ما بعد الصحابة من تابعين وتابع التابعين وهكذا لأصحاب هذه المقولات، فبدأ أول منهج في تأليف العقيدة يسمى عند أهل العلم بمنهج الرد، منهج الرد. ويعرف منهج الرد أصلاً الرد على المقولات الضالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، هي ضلت عن الطريق. فظهر لنا الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدهيم، الرد على الحرف والصوت للسجزي، الرد على اللفظ لابن قتيبة الدينوري، منهج كتب في كتب من كتب الاعتقاد القديمة، الأصل فيه أنه يرد على الفرقة الضالة بالنسبة له. فلو كنت من مذهب أهل السنة والجماعة ورأيت من الأشاعرة أو المعتزلة أو المرجئة وكذا، سأرد عليهم بما أنا عليه من اعتقاد. والعكس، رأينا من الأشاعرة من رد على أهل السنة والجماعة أيضا، رأينا من المعتزلة من رد على أهل السنة والجماعة أيضا، رأينا من الجهمية من رد على أهل السنة والجماعة أيضا، بل ورأينا أهل الفرق يردون على بعضهم البعض. هذا المنهج اتخذوا أهل السنة والجماعة أصلا. فإذا أردت أن تدفع كلاما للأشاعرة ائتي بكلام للمعتزلة، وإذا أردت أن تدفع كلاما للمعتزلة ائتي بكلام للمرجئة، وهكذا ادفع كلام الباطل بالباطل حتى يرسى منهج الحق معك. فمنهج الرد كان المنهج الأول في تدوين الاعتقاد، منهج الرد كان هو المنهج الأول في تدوين الاعتقاد. ظل هذا المنهج دهرا سنوات وبل مئات السنين، ظل هذا بهذه الصورة. لما أرست هذه العقيدة بدأت بعد الإمام أحمد بن حنبل على إثر وفاته أو ما قبل وفاته بقليل على حسب التاريخ أو الاختلاف في الروايات، بدأ منهج آخر يسميه العلماء بمنهج العرض. منهج العرض لما أرست القواعد بدأ الناس مع كثرة الفتوحات يسألون عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لسيما وأن الردود كثرت، فما هو المنهج الصحيح؟ فبدأ أهل السنة والجماعة يكتبون كتبا ورسائل في منهج يسمى بمنهج العرض، والمقصود به عرض أهل السنة والجماعة لاعتقادهم الصحيح. وكانوا في الأصل يسمونه أو يسمون كتبهم ومصنفاتهم بالسنة، والسنة اسم من أسماء علم العقيدة أخرت ذكره لهذه الجزئية، وهم يشيرون بهذه التسمية إلى أنها هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. هذا المقصود باسم السنة. فظهرت السنة للللكائي، السنة للخلال، السنة لأبي بكر بن عبد العزيز، السنة لابن أبي عاصم، السنة للبربهاري، السنة لعبيد الله القاسم بن سلام، وغيره من الكتب التي وسمت بلفظ السنة. هذه الكتب أو هذا المنهج كان على قسمين عند مؤرخ علم العقيدة. قسم شملت فيه السنة كل أبواب الكتاب، وقسم شملت فيه السنة طرفا من أبواب ومسائل الكتاب. ليه؟ لأنها معلوم لو كتب كتاب لطائفة معينة كتب المصنف هذا المصنف بغية أن يحصله فلان وفلان بالعين، فكتب ما تمس له الحاجة، ما تمس له الحاجة، كما رأينا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، خص ما خص فيه من مسائل ولم يجمل فيه كل مسائل الأسماء أو كل مسائل الاعتقاد. هذه الجزئية قبل أن نكمل تصانيف أو مناهج التأليف في العقيدة ستدخلنا إلى جزئية أخرى، ما حكم تعليم وتعلم علم العقيدة؟ ما حكم تعليم وتعلم علم العقيدة؟ تعلم علم العقيدة فرض عين على كل مسلم بشرط كيفية استقرار الاعتقاد. أما تعلم علم العقيدة بالمصطلح الأكاديمي المعروف الدفاع والرد فرض كفاية على المسلمين، إذا تصدر له البعض سقط عن البقية. طب تعليمه، خلاص أنا تعلمت ودخلت فرض الكفاية في حاجة أتعلمه، ما حكم تعلمه؟ أجمع الأئمة ونقل هذا الإجماع الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وأنا أقصد أن أنقل هذا الاسم أن هذا كتاب مظلوم عندنا كثير جدا جدا جدا. الكتاب فيه من الكلاميات ما فيه، فيه من التصوف ما فيه، فيه من الضلال ما فيه، وفيه من النافع أيضا ما فيه. تتعلم عقيدة فتعلم من الاعتقاد أنه لا يقبل الشخص كلية ولا يرفض الشخص كلية. ما عندنا في عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن فلان هذا مقبول بالكلية أو فلان هذا مرفوض بالكلية، ما عندناش حاجة زي كده. بل عندنا في صلب اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإنسان يحب بقدر ما فيه من طاعة ويبغض بقدر ما فيه من معصية. فإن كان الغزالي في كتابه هذا أصاب في جزئية نصوبه، وإن أخطأ في جزئية أخرى نخطئه. وانظر للحكيم ابن تيمية رحمة الله تعالى على شيخنا وشيخ مشايخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لما سئل عن هذا الكتاب وسئل عن كتاب المحلى والكلام مبسوط في الفتاوى، قال عن المحلى: تحلى بالمحلى وتولى منه ما تولى. وكان ينقل عن الإحياء في أمر يؤيده يقول: قال الأستاذ الإمام حجة الإسلام. وإذا نقل رده فيه يقول: قال الإمام أبو حامد الغزالي. حتى أخذ من مصطلحات الفتاوى أنه إذا ذكر العنوان دليل على قبول المعنون، إذا قال لي قال الأستاذ الإمام فلان يبقى هو يقبل هذا الرأي، وإذا لم يذكر العنوان دليل على رفض المعنون أي الرأي الذي جاء بعد ذلك رفض الشيخ الإسلام ابن تيمية وما قبله. الحاصل النهاردة احنا بنتكلم على هذا الكتاب ونقول فيه من الكلميات ما فيه، وأعطيناك نسخة من الكتاب لتخرج لنا الكلميات ستقف معه مع إقرارنا بأن فيه من الكلميات ما فيه، فهذا ليس بإنصاف. لما تنقض الكتاب قل الكتاب في 1 2 3 4. أرى بعض إخواني كانوا يحذرون عوام الناس من هذا الكتاب، من ضمن ما مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب التربويات الموجودة في الكتاب. العامي لن يرتقي إلى درجة خروج الكلاميات ولن يفهم ما في هذا الكلام من صوفيات، فلابد من طالب علم متبحر في علم العقيدة يخرج لنا هذا الكتاب. لكن يحتاج العامي كما نحتاج جميعا إلى قضية التربويات الموجودة في الكتاب، فلنا أن نقرأ هذه التربويات ونمر مرور الكرام على من لا نفهمه، لأنه من باب أولى لا نفهمه فلا نخرجه للناس، لا نبين عوره للناس. من جملة النافع في هذا الكتاب ما نقله الإمام الغزالي في كتابه في حكم تعليم أصول الدين، دراسة الذين يدرسوا هذا العلم ويدرسوه، ما حكم تعليمه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الغزالي الإجماع على أن تعليمه بحسب متلقيه. يعني بحسب متلقيه؟ يتفاوت متلقي العقيدة. فقسم الغزالي متفاوت العقيدة إلى مراحل. قال هناك من الذين يتعلمون علم الاعتقاد لا شائبة عندهم ظاهرة، فهم على ما هم عليه، ويقصد بذلك ما يسمى بدين العجائز. إن كان عنده شائبة لا تظهر ولم تظهر، هل يأتي الإنسان فيهم ويتكلم معهم في قضية الأسماء والصفات؟ ولا عنده علم بالأسماء والصفات وما يعلم شيء عن الأسماء والصفات، وقد يكون كلام بالنسبة للأسماء والصفات لديه باب من أبواب الردة، باب من أبواب الخروج عن الدين تماما. وهناك طائفة من الناس عندهم شوائب وظاهرة، عندهم شوائب في الاعتقاد وظاهرة. فقال في الأول لا يجب عليك تعليمهم علم الاعتقاد، وقال في الثاني يجب عليك تعليم علم الاعتقاد. طيب قد تكون هذه الشوائب شوائب لا داعين لها، نحن نسميها كده غير داعي إلى بدعة، صاحب بدعة غير داعي إلى بدعة. يقول الإمام ابن تيمية يعلم بحسب ظهور بدعته، يعني أنا عارف أحمد صاحب بدعة، ما جيش أقعد جنب أحمد وأقول له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لكن أتكلم مع أحمد في بدعته عند ظهور بدعته والدعوة إليها، لا سيما وإن كانت البدعة بدعة عقدية. من هنا التقسيمات دي خدها الإمام الغزالي من نشأة ما يسمى بمنهج العرض في السنة. عندنا كتب في السنة شملت الاعتقاد من أوله إلى آخره، وكتب في السنة كانت في مسائل خاصة كانت تختص بأناس بأعينهم، فليس بالضرورة أن أفتح لهم بابا آخر هم أبعد ما يكون عنه، فهم لا يكون عندهم شائب إلا في جزئية، في جزئيتين، في ثلاثة، في أربعة فقط. ما الداعي إلى أن أفتح لهم أبواب أخرى؟ أسمع من أبنائي من صغار طلبة العلم يرتقي على المنابر ويحدث الناس في قضايا من قضايا الأسماء والصفات قد يغوص فيها الكبار. في مسألة المسائل الأسماء والصفات تحول الإمام أبو الحسن الأشعري على ثلاثة مراحل، وهذا ما أدى إلى ما يتكلم النهاردة على مذهب الأشاعرة في الصفات. نقول مرة مذهب الأشاعرة في الصفات بعهود ثلاثة. العهد الأول كان مشابها فيه مذهب المعتزلة، والعهد الثاني كان مشابها فيه مذهب ابن كلاب، والعهد الثالث كان فيه الإمام الأشعري فقط على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وسائر الأشاعرة وقفوا عند المنتصف، وهم المسمون في كتب الأشاعرة بالأشاعرة المتوسطة. اللي بيقرأ في كتب الأشاعرة هيجد هذا المصطلح موجود كثير، بالأشاعرة المتوسطة الذين التزموا بهذا ولم يكتمل معهم أو لم يكملوا العهد الثالث مع إمامهم، ورفضوا أصلا أن شيخهم الإمام أبو الحسن الأشعري انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى إذن القضية في حكم تعليم أصول الدين نقول بحسب متلقي العلم، بحسب متلقي العلم. استقر الأمر في عرض أهل السنة والجماعة باعتقادهم إما من أوله إلى آخره أو بحسب المسائل المحتاجة أو المقصودة في المادة أو في الباب، حتى جاء من بداية القرن الخامس أو السادس الهجري وبدأ الأمر يتبلور بلورة أخرى. قبل هذه القرون وجدنا عند الدخول في القرن الرابع الهجري وجدنا أن كتب السنة كتب العرض خدت منحى آخر، بدأت تتبلور في اكتمال مسائل العقيدة، في اكتمال مسائل العقيدة على منهج العرب. فالإمام اللالكائي لما كتب كتابه المشهور في أصول الاعتقاد الإمام الأجري لما كتب شريعته كتب الشريعة، وهكذا وغيره من أهل العلم كثير كتب في هذا المنهج باستكمال الباب، بدأ بالمسائل ثم وصل إلى استكمال الباب كله بأكمله من أوله إلى آخره. جاء في القرن الخامس أئمة بدأوا ينظروا إلى علم العقيدة نظرة أخرى بالذات في مناهج التأليف، فقالوا أو آثروا أن يجمعوا بين المجهنين منهج العرض ومنهج الرد حتى تكتمل صورة الاعتقاد بعرضه والرد على مخالفيه في مصنف واحد، فبدأ المنهج الثالث والأخير وهو المنهج المسمى بالجمع بين المنهجين، يبقى الرد العرض الجمع بين العرض والرد. كتب الجمع بين العرض والرد هي التي تسمى الآن كتب العقيدة، عشان لما أقول لك كتاب عقيدة النهاردة أقول لك شرح العقيدة الطحاوية، أقول لك نعم. شرح العقيدة السفرانية، أقول لك نعم. شرح مختصر ابن سلوم، أقول لك نعم. كتاب الإنصاف الباقلاني، أقول لك نعم. على اعتراضنا في الجزئية التي مال عليها إلى مذهب الأشاعرة نتكلم على كتاب عقيدة شمل كل مباحث أو مسائل العقيدة. يبقى إذن كتب العقيدة مصطلح يوضع على الكتب التي جمعت بين العرض والرد. طب لما أجي أقول لك العقيدة الوسطية هل يعتبر كتاب عقيدة؟ أقول لك لو كان كذلك ما سماها صاحبها بالعقيدة الوسطية. نتكلم في الاسم هو خص الاعتقاد بما يخص أصحابه في بلدة واسط، كما جاء وكما سنعلم من سبب تأليف الرسالة أن قاضي من قضاة واسط طلب منه أن يصنف في مسائل فصنف العقيدة فسماها كذا العقيدة الوسطية أو اعتقاد الفرقة الناجية. يبقى إذن لما أقول لك كتاب عقيدة يبقى ده مصطلح عند علماء الاعتقاد بينزل على الكتاب الذي اكتمل فيه العرض والرد، العرض والرد معا. طيب عرض مسائل أصول الدين هي إيه؟ عشان نقول هذا الكتاب اكتمل فيه مسائل أصول الدين أو لم يكتمل، حاز على كل مسائل أصول الدين أو لا، يبقى لابد أن يكون عندي نوع من أنواع مسائل أصول الدين. مسائل أصول الدين جاءت في حديث الإيمان، مسائل أصول الدين جاءت في حديث الإيمان. فجاء أركان الإيمان الستة هي صلب مسائل أصول الدين. فلما تيجي تعرف تسأل ما هي مسائل العقيدة تقولي مسائل الإيمان وما يتفرع عنها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وما يتفرع عن هذه الستة. إن وجدت كتاب من الكتب شمل هذه الستة وما تفرع عن هذه الستة يبقى إذن تقف مع نفسك وقفة معينة على أن هذا الكتاب كتاب عقيدة. طيب لو وجدت الكتاب يشتمل على 2-3-4 من هذه الستة وأجمل في الباقي، هذه إشارة من صاحب الكتاب أنه يريد الالتفات إلى ما أفرد فيه الكلام، وهذا لا يسمى كتاب اعتقاد على المعنى المصطلحي عند علماء العقيدة. فلما يقول لك عايز كتاب عقيدة يبقى المقصود به كتاب يجمع في طياته مسائل الاعتقاد كاملة، مسائل الإيمان وما يتفرع عن مسائل الإيمان عرضا وردا، عرضا في إرساء العقيدة الصحيحة وردا على المخالف في هذه العقيدة، كما فعل الإمام ابن أبي العز الحنفي حينما شرح العقيدة الطحاوية أو الإمام السفريني أو غيره من الكتب المعروفة المعلومة في هذا الباب. هذه المقدمات لما يجي نرضى طالب العلم يبدأ نقول قبل أن تبدأ عليك بوقفة مع مصنفات كتب العقيدة، هيصنفها عشان يسهل على طالب العلم الالتفات إليها. ما هو التصنيف وما هي درجات التصنيف في علم العقيدة؟ احنا اخذنا مناهج التصنيف، طب درجاتها ايه؟ اهل العلم سلفا درجوا على انواع معينة في الكتاب، عشان يكتب لي كتاب في مادة معينة فكان لابد ان ياخذ قسم من الاقسام اللي هذكرها اليك دي. ما هي هذه الاقسام؟ قالوا هناك نوع من التصنيف يسمى بالمطولات. بالمطولات، وهي فيها إفراد تام بلا إيجاز في المادة. هعمل شرح العقيدة الطحوية سأفرد فيها الكلام، كل ما يتعلق بالمتن سيذكر في هذه الجزئية حتى يغلب على ظن المصنف لن يضع أحدا بعده قلما في كتاب. ده بسميه مطول، كتاب مطول. في نوع ثاني قال العلماء أن المطولات قد يهتم بها طلاب العلم، طلاب العلم، لكن على طالب العلم أن يبدأ بما يؤهله في الدخول في المطولات. فجانا في صنف تالي من الأصناف قال المختصرات. المختصرات، وهي المعنية بجمع شتات المادة بألفاظ قليلة. جمع شتات المادة بألفاظ قليلة، كما جمع الطحاوي عقيدته، العقيدة الطحاوية، وكما جمع السفريني أصلا في أصل كتابه العقيدة السفرانية غير الشرح، وغيره من أئمة أهل العلم من كتب مختصرات في علم الاعتقاد. قد يكون المختصر حاوي لمسألة فجمع فيها شتات المادة بلفظ وجيز، وقد يكون المختصر لكل الفن فجمع فيه صاحبه كل شتات العلم. هذا جائز وهذا جائز. فقالوا في المختصر يذكر به طلاب العلم، طالب العلم لما يدرس الكتاب المطول يقعد مع المختصر يفتكر ويتذكر ما درسه في المطولات. طب درسنا في المطولات هذه الجزئية، أهل العلم لهم أيضا مع المصنفين تذكرة، فقالوا في مرحلة من التصنيف تسمى بالنكت، هذه مرحلة أعلى شوية، وهي ما يذكر به أهل العلم من مسائل المادة، جمع شتات المختصر بألفاظ أقل. البعض يسميها انغلاق المختصر، البعض يقول اختصار المختصر، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. هناك أيضا أنواع من التصانيف تسمى التقريرات والحواشي، وتكون على الأول، يعني ممكن تعمل تقريرات وهي ما وافقت المصنف فيه، تعمل له تقرير، تكتب طرق الكتاب كده أنا موافق لكذا أو وافقته، تستدل بدليل زيادة، توضح دلالة الكتاب أكثر، توضح المسألة دلالة أكثر، وهكذا تسميها العلماء تقريرات. أو حواشي، وهي فك رموز الكتب والمصنفات. فلان حش على كتاب كما قلت حاشية الأشموني على ألفية ابن مالك، حاشية الصبان على شرح الأشموني، فك رموز ما قاله الأشموني في شرح ألفية ابن مالك حش عليه الإمام محمد بن علي الصبان، وهكذا. المرحلة الأخيرة هي مرحلة النقد. العلماء يقولون النقد والتصويب، النقد والتصويب. واشترطوا أهل العلم ألا يدخل أحدا في هذه المرحلة إلا بعد إتقان المراحل الأولى، عشان تنقد كتاب من الكتب يكون لك مطول ولك مختصر ولك في النكت وحشيت وقررت وصلت إلى درجة من العلم تستطيع أن تنقد الكتب. القضية ليست بالسهولة التي نراها الآن، أي إنسان يستطيع أن ينقد، لا نقول أصبر الله يكرمك. مرحلة النقد مرحلة ما بعد التأليف، إن استطعت أن تصنف مصنفا في باب معين وأتقنت هذا المصنف حتى جعلته مختصرا ونكدت عليه وأقررت عليه وحشيته، أهلت بأن تنقد هذا المختصر. فليس القضية قضية هوى، أن الإنسان أحب أن ينقض الكتاب الفلاني فيلقي لك الكتاب ولا الكتاب ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، ما شاء الله دي سهلة، الموضوع سهل أوي. قديما كان أهل السلف في ثنايا التراجم يقول وكان لا يلتفت لمن ينقض بلا تصنيف، نراها في حلية الأولياء ونراها في سير أعلام النبلاء وتحفة الأشراف وغيره. يعني إيه؟ يعني المصنف هذا الذي ينقض لو لم يكن له مصنفا من قبل ثم جاء ينقض أحدا من إخواني لا يلتفت إليه، لابد أنه هو نفسه يكون صاحب تصنيف. الكتابة في علم العقيدة تمر بكل هذه المصنفات، تمر بالمطولات، تمر بالمختصرات، تمر بالنكت، تمر بالحواشي والتقريرات، تمر بالناقد. لما قلت أني سأدرس في دورة من الدورات كالدورة القادمة إن شاء الله وقدر درس العقيدة الطحاوية عرض ونقد، بعض إخواني أهل الدعوة قال كيف تنقد العقيدة الطحاوية؟ قلت أنقد العقيدة الطحاوية لأن فيها مسائل لم تكن موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة. فبدأ الكلام على أن العقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فقلت في مجملها هذا بقرار أشياخي والكلام ليس بغريب عن أهل العلم سلفا، بل تعلمنا من مشايخنا أن العقيدة فيها أربع مسائل طحاوية خالف صاحبها فيها مسائلها أو نفس المسائل من مسائل أهل السنة والجماعة، ولا غرض فلا عصمة إلا لله عز وجل ثم لرسوله بعصمة الله له، فما معصوم إلا نبينا ولما عصمه الله عز وجل عصم، وقبل عصمة الله عز وجل له فوارد عليه خطأ، وهذا من عقيدة السنة والجماعة في الرسول والرسالة. فكلمة النقد هي الموازنة بين ما عليه الاعتقاد الصحيح وبين ما عليه صاحب التصنيف، وكلامي يكون في المصنف، أنا مش هنقض الطحاوي لأن الأصل عندنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة وعقيدتنا في الأموات أن تلك أمة قد لا يحترم من يتكلم في الأموات ولا يعول لرأيه، بل إن أهل العلم كانوا يعدون من يتكلم في الأموات أنه من خوارب المروءة. نرضى أبنائي اللي بتستعد بالكلام في أهل العلم الأموات، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يا أخي تأدب الله يكرمك، احنا ليل نهار بنغني على بعض، وعقيدتنا في الأموات وعقيدتنا في الأموات وعقيدتنا دي راحت فين؟ فالكلام في الأموات من خوارم المروءة. فالأصل كما تأدبنا بأدب النبوة ما بال أقوام يفعلون كيف وكيف وكيف، ما لك دعوة بالشخص. لما ننقد بننقد العقيدة الطحاوية، ولما صنفت مصنفي شرح العقيدة الطحاوية وأكرمت بأن قدم لي فيها شيخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، كان المقصد كنت أتمنى أن لا يذكر اسم الطحاوية عليها لولا أن هذا الاسم مشتهر به، حتى أن القضية لا تكون متعلقة بالطحاوي نفسه. فكان عزايا الوحيد أن أهل العلم تكلموا عن هذه الأجزاء من قبل بكثير، وما أنا إلا أن أتمنى أن ألحق بدربهم. لكن القضية النهاردة ليست قضية ذكر فلان بعينه، لكن ما يهم ما تركه فلان من تصنيف، فكن منصفا ولا تعول على الشخص. الأصل أن كلام الشخص، والأصل في نقد كلام الأشخاص من له أهمية بين الأشخاص. لو أن الناس لا تعلم شيئا عن اعتقاد الغزالي قبل أن يتحول ويموت على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما الداعي إلى ذكر هذا الكلام؟ هو فرض عضلات. الداعي النهاردة النبي سيقول لك الإمام الجويني كان يقول كذا وكان يقول، يا أخي ربنا أكرمه ومات على اعتقاد أهل السنة. لماذا تفتش في كلام الأموات؟ لكن لما ترى إنسان يدين بدين الجويني قبل أن يتحول إلى مذهب أهل السنة، واجب عليك البيان. فرق بين هذا الوقت وهذا الوقت، استخدم الكلام في وقت، لكن ما تسارعش بالنقد، لا تسارع بنقد الأشخاص. فالأصل نقد المقولات، وتعلمنا من علم مقالات الفرق ألا نذكر من الفرق إلا أشهرها. وإذا تتبعت مقالات الفرق في كتب الفرق لن تجد ذكر لإنسان إلا واشتهر خطره بين الناس. الفرقة ما قامتش على 2-3 مكتوب في الكتاب. لكن لما أثر عن واصل بن عطاء في مناظرته مع الحسن بن يسار، حسن البصري الذي على إثر هذه المناظرة سمي بالمعتزلة أو المعتزلة على الروايتين، لما تكلم مع الحسن بن يسار في قضية المنزلة بين المنزلتين في الجنة أم في النار، فاعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن بن يسار، يقال تقول الرواية، والرواية في سير علم الولاء بأصحابه، فسموا بالمعتزلة بالفتح. في رواية ثانية تقول قال الحسن بن يسار اعتزلنا يا واصل أنت ومن معك، فسموا بالمعتزلة بالكسر. الشاهد من كلامي هنا قالوا أصحابي، هنا قالوا ومن معك، يعني في جماعة معاه. عدني مين من الجماعة دول، مش هجيب 5. كتب الرجال والمقولات لم تذكر 5 أشخاص، لكن ذكرت من كانت بليتهم أطم فقط لاشتهار حال بين الناس. فلا داعي لذكر الأسماء إلا إذا كان في ذكر اسمه مصلحة، والمصلحة لا تقرها أنت بمفردك، مش أنت شايفها مصلحة تروح أي أنها مصلحة، لا، المصلحة ما اتفق عليها أهل العلم من قبلك أنها مصلحة، وإلا فلا داعي لذكرها. فالأهم مقالات، ولذلك اسمه علم مقالات الفرق. تسمع عن فرقة اسمها المرجئة، انقسمت إلى 9 أصناف، 9 فرق. من الأولى المغالاة والتنازل، 9 فرق ب9 رجالات ب9 أصحاب لكل واحد منهم ب ب ب. لما تيجي تجمع مقالات الفرق مش هتجد في 9 دول إلا 6 أشخاص تكلم عليهم علماء مقالات الفرق. من أولى بحصر هذه الأقوال، المتقدمون والمتأخرون؟ فعلى طالب العلم أن يتريث، لا سيما وإن تعرض إلى نقد شخص له بين الناس مكرمة. سيدخل لا محالة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأربعة، أنزل الناس منازلهم. تكل ما في محمد بن مصعب الدعاء، ورجل كان لا يتكلم في خطبته إلا بالدعاء، كان في زمن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي، ومعلوم أن الحارث المحاسبي كان رجل يميل إلى التصوف. فكان أحمد بن حنبل يقول عليه الحارث أقوى مني بيان، وأعلم مني بالحجة، وأوضح مني بالدليل، إلا أنه يعرض الشبهة قبل الرد عليها، فلعل القلب يميل إليه. شوف بيحذر إزاي، شوف التحذير الإمام إزاي. لكن هذا إنما ينم عن أدب الإمام. ولما سئل عن محمد بن مصعب يدعو في جمعته فقط أن أؤمن من خلفه، يعني الرجل عايز يقوم يصلي وراه ولا مبتدع زي ما بنسمع دلوقتي، فقال إني أحب أن أوجز في صلاته ليؤمن خلف دعاء محمد بن مصعب. روايتين في سير أعلام النبلاء. ده بقى إمام الجرح والتعديل، مش الجرح والتجريح والتعمار، ده إمام الجرح والتعديل. لكن الجرح والتجريح بتاع النهاردة ده مسلك لم يسلكه إلا المبتدعة. ما رأينا أحدا من أهل العلم سلفا سلك هذا المسلك بما نراه الآن، لكن لنا فيه أصول وضوابط جمعها جمال الدين القاسمي في قواعده، قواعد الجرح والتعديل. أما تتكلم إيه عم الشيخ ولا جرح وتعديل؟ جرح وتعديل يا أخي، الله يكرمك تريث تريث، إحنا قلة ما تخرجش وتدخل اللي أنت عايزه. أنا بأذكر هذه الكلمات لأننا بين يدي علم من العلوم هو الميزان الرئيسي في قبول ورفض الأشخاص. حتى أنهي هذه المقدمة بسؤال، أنا ذكرت في البداية هل كل مسائل الاعتقاد مجمع عليها؟ أخرت الإجابة على هذا السؤال حتى أذكر هذه الكلمات لأقول ليست كل مسائل الاعتقاد مجمع عليها. وما أقوله نقل عليه إجماع الإمام ابن تيمية أن ليس كل مسائل العقيدة مجمع عليها، فمسائل العقيدة فيها ما هو مجمع عليه وفيها ما هو مختلف فيه، فيها ما هو مجمع عليه وفيها ما هو مختلف فيه، والمختلف فيه على نوعين: مختلف فيه اختلافا سائغا مقبولا، ومختلف فيه اختلاف غير سائغ مرفوض. هذه التفرقة، هذه التقسيمة جعلت إمام كالإمام أحمد وغيره لم يكفر أصول الفرق، فما ذكرت الفرق عند إمام من الأئمة لا أحمد ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا ابن عيينة، خذ على ذلك حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو يذكر عند مناهضة الفرق أنه ما كفر أصول الفرق، وما رأينا كتاب ولو موضوع على إمام من أئمة أهل العلم ذكر فيها تلميحا بأن أصول الفرق كفر، لأن الفرق لما تذكر يعنى بها الفرق الإسلامية مصطلحا. لما أقول لك الفرق بأقصد الفرق الإسلامية، ولما عايز أتكلم عن الفرق غير الإسلامية أعرفها بالفرق المنتسبة. فالفرق الإسلامية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضلت بعضها بغرض التنزيه، وكان يقصد الأشاعرة خصيصا لأنها ضلت وسلكت مسلك التأويل حتى ترد على أهل التعطيل، بل أهل التعطيل ما عطلوا الصفات إلا لنفي المماثلة، إلا لنفي المماثلة، فلما أنفي الصفة من الأصل ابتداء كما قال ابن تيمية من مثل فقد عبد الوثن، ومن عطل فقد عبد العدم، فكيف أعطل والنصوص موجودة في الكتاب والسنة؟ فلجأوا إلى التأويل، والتأويل تقبله اللغة شرط ما هتكلمنا عليه. ولهذا يقول أئمتنا في نصوص الصفات مثلا، وسندخل في هذا الكتاب إلى هذا الكلام بالتفصيل، في قضية الأشاعرة مثلا اتفقت الأشاعرة مع أهل السنة في أمرين واختلفت في الثالث معهما أصولا. أي نص من نصوص الكتاب؟ عشان نثبت الحديث في النص لنا ثلاث قواعد اتفق عليها أهل العلم، نقلهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة تفسيره لكتاب الله العزيز. قال ثبوت النص أولا، اثنين المعنى العام في النص ثانيا، ثلاثة خروج الصفة من النص ثالثا. اتفقت الأشاعرة مع أهل السنة في إثبات النص، اتفقوا على أنه قرآن، هذا نص قرآني وهذا نص نبوي، واتفقوا في المعنى الإجمالي للنص، معنى الإجمالي للنص، واختلفوا في خروج اللفظة خارج النص. لما قالت اليهود بأن يد الله مغلولة، هذه آية، اتفقت الأشاعرة مع أهل السنة على أنها آية، واتفقوا على أن المعنى الإجمالي للنص هو السخاء والعطاء والكرم، هذا ليس تأويل. واختلفوا لما نخرج اليد خارج السياق، فقالت أهل السنة تمر كما جاءت لعدم إدراك الماهية، لا يتصور كيفية الصفة، والأشاعرة سمحت لنفسها الكلام في الماهية فاضطرت إلى التأويل فقالت بالقدرة. اتفقت مع أهل السنة في الأولى والثانية واختلفت في الثالثة في الخروج. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ما خرجت إلى التأويل إلا خروجا عن المماثلة والتعطيل. إذا كان التأويل بغرض تنزيه الله عز وجل عن المماثلة وعن التعطيل، فضلوا بغرض التنزيه فحسبوا من زمرة أهل السنة، وكان يعلل لماذا لم يكفر أحمد بن حنبل أصول الأشاعرة. يبقى لابد أن نتريث. لكن لما يأتيني صاحب مقولة من المقولات كفرية محضة لا تحتمل الشرع ولا تحتمل اللغة، هل أبحث لها عن مسوق؟ لا. إذا سمعنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في البهائية ماذا كان يقول؟ الكلام سيختلف. فليس بالقضية قضية وجود مبررات أو تبريرات، لا، لكن القضية قضية إعطاء كل ذي حق حقه. فأصحاب المقولات كثر ومقولاتهم كثر، ولم تقتصر على 73 فرقة كما في حديث أبي هريرة، ولكن عد الإمام ابن حزم في وقته لما صنف كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل إلى أن الفرق جاوزت 5000 فرقة. النهاردة لو حابين نعدهم هندخل في 5 مليون، 5 مليار، لأن كل واحد بفرقة، كل واحد لوحده نصب نفسه إماما على نفسه، وأنه لا يفهم إلا بفهمه هو، وإن كان منصف بعض الشيء أدخل معه شيخه، قال أنا الشيخ فلان بقول كذا، ويرفض عليك أن تدخل معك أنت شيخا من السلف، ويقول لك بيقول الشيخ أحمد كده، وأنت تقول ده مالك بيقول كده، الأمر يختلف، لا أنا مع الشيخ أحمد، يا أخي طالما أن الأمر وصل إلى أشخاص فأنا أقول مالك، ليس تعبيدا لمالك، ولكن الفارق بين مالك وأحمد كبير. القضية ليس قضية أشخاص، ولكن قضية دين هؤلاء الأشخاص، الأصل والواحد. فالحكم والحكم يكون بالوحي لا بفهمنا للوحي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شرائع الأرض 3. أنا أكثر من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية لأن اسمه يسد الأذان، ومش عايز أفسر أكثر من كده، هنتعودنا على كده. يقول أن شرائع الأرض 3: شريعة منزلة قرآن وسنة يحتج بها، يحتج بها، حط حوالين الكلمة دي دوائر كثيرة جدا، وشرائع مؤولة يحتج لها، اللي هي أقوال أهل العلم، أقوال أئمة من الصحابة إلى يوم القيامة، تحتاج إلى دليل. لما أقول لك حتى قال ابن عمر، ما دليل ابن عمر في هذا؟ هو ابن عمر لما استدل على رد القدرية قال حدثني أبي، وعمر لما استدل بكلمة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرده القرآن والسنة الوحي وشرائع مبدلة لا يحتج لها ولا يحتج بها وشرائع مبدلة لا يحتج لها ولا يحتج بها خلاص. فمقصدي أن الإنسان لما يبدأ دراسة كتاب معين لابد أن يدخل من هذا الباب حتى لما نفتح كتاب الوسطية فنحن على موعد مع مباحث من مسائل في أصول الدين تضمر جزء الإيمانيات أفرد في الكلام في الأسماء والصفات ثم أجمل في باقي الإيمانيات لأن الأصل في الكتاب بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هذا ما سنفرد عليه الكلام إن شاء الله وقدر في المرة القادمة أن أقف إلى هذا القدر لأن بعض أبنائي هم أئمة مساجد يلحقوا لمساجدهم صلاة المغرب بإذن الله تبارك وتعالى ونلتقي غدا في المجلس الأول في الباب بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته